اخواتي الكرام، نعم كنا نقول اخواتي الكرام ان الادغام ضرب من اللغة العربية، وهو باب من ابواب كتب النحو واللغة. وعليكم السلام ورحمة الله. فاذا هو اصل في اللغة، والقاعدة التي دائما نكررها وننقلها عن مشايخنا، وهي هذه القاعدة لابد أن تكتب عندكم أخوتي الكرام، ودائما نكررها في التلاوة في التصحيح، ونقول كل ما لم يصح لغة فهو لا يصح قراءة. القاعدة تقول كل ما لم يصح لغة فهو لا يصح قراءة، وما كان صحيحا قراءة فهو صحيحا لغة، وما كان صحيحا قراءة فهو صحيحا لغة، وليس كل ما صح لغة صح قراءة، وليس كل ما صح لغة صح قراءة، لأن القراءة سنة متبعة يأخذها الأول عن الآخر من غير دخول رأي أو قياس. ونتم كذلك هذه القاعدة أخوتي الكرام ونقول وكل ما يصح في الصلاة ففي القراءة مثله، وكل ما يصح في الصلاة ففي القراءة مثله، والله أعلم. نعم، هذه القاعدة طبعا استنتجها علماؤنا ومشايخنا من خبرتهم في هذا العلم. وأقصد وكل ما يصح في الصلاة ففي القراءة مثله أخوتي الكرام، أن من حيث الهيئة عندما تصلي فلا تتحرك ولا تتمايل، فإذا عندما تقرأ القراءة قراءة القرآن أيضا لا تتحرك ولا تتمايل، ولا يعني البعض كذلك أنه يعني يحمر وجهه وتصيبه أمور حال القراءة، فهل هذه الأمور حال الصلاة جائزة؟ فإن كانت جائزة فهي جائزة في القراءة، وإن لم تكن كذلك في القراءة فهي غير جائزة. فإذا في مثله أي مثل ما كنت في الصلاة تكون في القراءة في خشوع وطمأنينة وغيرها. وعندما قلنا كل ما لم يصح لغة فهو لا يصح قراءة، هذا عندما نأتي إلى أركان القراءة الصحيحة فهي لابد أن توافق اللغة العربية ولو بوجه صحيح. نعم، وما كان صحيحا قراءة فهو بالتالي أنه لابد أن يكون من اللغة، لا نأتي شيء في القراءة ليس موجودا في اللغة، فإذا صحت القراءة فهذا الوجه لابد أن يكون في اللغة أيضا. وليس كل ما صح لغة صح قراءة، أي ليس كل ما أخذ في اللغة يؤخذ في القراءة. ولذا من الأئمة العشرة منهم أئمة في اللغة والنحو، منهم أبو عمرو البصري والكسائي، هم سادة اللغة، فلم يأخذوا بما كان في رأيهم من حيث اللغة، وإنما اتبعوا ما أخذوه عن مشايخهم. فهذا إذن أخوتي الكرام باب الإدغام، فهو ضرب من ضرب اللغة. نعم، وتجدون هذا الباب أخوتي الكرام كما تعلمون، تجدون هذا الباب في أكثر كتب اللغة والنحو، ككتاب سيبويه الكتاب تجدونه موجودا فيه، ككتاب مثلا أي كتاب، كتاب سر صناعة الإعراب لابن جني تجدونه موجودا فيه. فكل كتب اللغة ستجدون الإدغام باب من أبوابه. باب من أبوابه. نعم. الناظم رحمه الله قال: وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقر رب وبلى وأذن في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فالتقم. البيت مرة أخرى، البيتان أخوة الكرام، وقلنا يعني من الأفضل حفظ هذه الأبيات. وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل رب وبلى وأذن في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فالتقم. لا خلاف أخوة الكرام في ألفاظ البيتين، لا يوجد خلاف على ما اطلعت عليه. نعم، نحن في شرح للجزرية أخي الكريم فاست لينك، نحن نواصل دروس شرح الجزرية كما هو مدون في أعلى البنر. نعم، قلنا أخوتي الكرام أن لا يوجد خلاف في ألفاظ هذه أو في هذين البيتين من حيث النسخ، لم أطلع على أن هناك خلاف، كل ما اطلعت عليه فهذين البيتين يعني متشابهة. نعم، ولكن فقط مما اطلعت عليه إخوتي الكرام في إعراب كلمة وأولي، هنا ورد الخلاف عند الشراح، ورد الخلاف عند الشراح. أولا إخوتي الكرام، عندما نقول وعليكم السلام ورحمة الله كلمة أولي، أولي مثل، هذه الكلمة هل هي في صيغة المفرد أم في صيغة الجمع أم في صيغة المثنى؟ الصوت متقطع عند الجميع أم نعم مثنى؟ نعم، هذا في صيغة التثنية الآن، فإذا ما هو مفرده؟ ما هو مفرده؟ نعم، هل أخرج وأرجع؟ أخوتي الكرام، أخي آدم، الصوت يعني من عندي والله من عندكم الخلل؟ نعم، الصوت عند البعض جيد، خير إن شاء الله. نعم، إذن مفرده كما قال الأخوة الأخوات أول، أول. ومن المعروف، ومن المعروف بارك الله فيكم، من المعروف أن المثنى، أن المثنى يرفع بماذا؟ يرفع المثنى بماذا؟ بالألف، أحسنت. وينصب بماذا؟ وينصب بماذا؟ بالياء. ويجر بماذا؟ أيضا بالياء، أحسنتم. فإذا يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. نعم، ينصب ويجر بالياء. فإذا هنا الآن في قول الناظم رحمه الله وأولي نستبعد ماذا؟ نستبعد أنه، أريدكم معي بارك الله فيكم، نستبعد أنه مرفوعا. نعم، إذن لا نقول أنه مرفوع، ولذا ورد في بعض الشروحات كشرح طاش كبري زادة، وهو يعني من المتقدمين الشراح الذين شرحوا هذه المنظومة، قال أنه في محل مبتدأ، في محل مبتدأ، والمبتدأ طبعا لابد أن يكون مرفوعا، أن يكون المبتدأ مرفوعا. فإذا هذه، إذا لا نرى أنه هو مرفوع وليس هو بمبتدأ، وليس هو بمبتدأ. نعم، نعم. فإذا نأتي إخوتي الكرام أن ليس هناك وجه لمن قال أن كلمة أولي مرفوع، ولكن إذا هو هذا في موضع نصب وليس بمجرور، لأن لم يدخل عليه أو لم يكن في موضع جر، فإذا هو منصوب على المفعولية. منصوب على المفعولية. أين فاعله؟ وأول مثل وجنس إن سكن أدغمك قل ربي وبلى وأبن. أين فاعله؟ نعم، فاعله هو فعل الأمر من قول الناظم رحمه الله أدغم. أنتم ما إن شاء الله. إذن نعم، هذا هو فاعله، فاعله أدغم. أدغم أيها القارئ، أدغم أيها القارئ. نعم، فإذا هو مفعول وفاعله أدغم. فإذا نرجح أو الوجه الصحيح بإذنه تعالى أن يكون مفعولا وليس بمبتدأ، وليس بمبتدأ. نعم، نأتي إلى هذا بالنسبة كما قلنا للخلاف الذي ورد في بعض الشروحات المتقدمة، ليست الشروحات الحديثة وإنما الشروحات المتقدمة. نعم، وقلنا لو كان مبتدأ قلنا كان الأصل أن يقول وأول مثل، لو كان مبتدأ في حال ابتداء أو مرفوع المفروض كان يقول وأول مثل. نعم، الآن نأتي إخوتي الكرام إلى الأمر الآخر. كما تعلمون أن كلمة وأولي أصلها ماذا؟ أصل كلمة أولي أصلها هل هي بالياء أولي بهذه الطريقة؟ نعم، بارك الله فيكم. نعم، أحسنت يا مريم. نعم، أولين أصلها ليست بالياء وإنما بالنون، أولين بهذه النون، ولكن حرفت هذه النون من أجل ماذا؟ من أجل الإضافة، وهذه تمر معنا في القرآن الكريم كثير، نتكلم عنها دائما. نعم، تحذف النون من أجل الإضافة، من أجل الإضافة، وورد مثلها في القرآن الكريم كثير، منها مثلا يا صاحبي السجن أصلها يا صاحبين السجن، ولكن حذفت هذه النون للإضافة. ثلثي الليل يدي الله طرفي النهار، فإذا أصل هذه الكلمات طرفين يدين ثلثين صاحبين، فحذفت هذه النون للإضافة. ولكن يذكرها العلماء رحمهم الله في كتب الوقف والابتداء خاصة لمن أراد أن يقف على مثل هذه الكلمات، فلا يرجع النون التي حذفت من أجل الإضافة، فلو وقف عليها القارئ وقف عليها من غير المضاف إليه. ففي اللغة إذا فصلنا المضاف عن المضاف إليه فرجع المضاف إلى ما هو عليه في السابق، ولكن في القرآن الكريم أخوتي الكرام لا، نقف على الرسم، نقف على الرسم، صاحبي طرفي ثلثي يدي بهذه الطريقة. نعم، عليكم السلام ورحمة الله. فإذا هذه النقطة الأولى التي أردنا أن نبينها في بالنسبة لكلمة أولين. نعم، والناظم رحمه الله في هذين البيتين أخوتي الكرام سوف يبين لنا حكم الإدغام المتماثلين والمتجانسين، المتماثلين والمتجانسين والمستثنيات، وسوف يشير إلى المتقاربين أيضا، وسوف يشير إلى المتقاربين أيضا. فهذا أخوة الكرام من باب يعني الاختصار الذي اختصره الناظم رحمه الله، وأتى به بعموميات أيضا، بعموميات الأحكام وليس بتفاصيلها. فكما بينا في أسلوب الناظم من أول درس بدأنا إن كنتم تتذكرون أنه يعتمد الأصول والعموم لا الخلاف، لأن الأمور الخلافية محلها كتب القراءات، وهذا النظم يهتم بتجويد الحرف والقراءة، يهتم بتجويد الحرف والقراءة. فإذا ما معنا في هذا البيت أصول وقواعد عامة لا يتطرق للخلاف. هذا هو الأمر الأول في كذلك في هذا أو في هذين البيتين. الأمر الثاني إخوتي الكرام، من المعروف أن الحروف إن كانت مفردة يكون نطقها الصحيح من غير عوارض، أي جميع ما يلفظ فيها أمور لازمة. إذا كان الحرف مفردا وأردنا أن ننطق بالحرف مثلا ب أو أب أو ط أو أط، ما هو الذي نريده في هذا الحرف أو نظهره في هذا الحرف؟ نظهر الأمور اللازمة من مخرج ومن صفات لازمة. أما حال التركيب إذا ركبنا هذه الحروف فينشأ ما لم يكن حال الإفراد. إذا ركبنا هذه الحروف وتجاورت فسوف ينشأ عندنا ما لم يكن نعم حال الإفراد، وهذا ما يسمى بالعوارض، وهذا ما يسمى بالعوارض. ولكن لابد من الانتباه إلى أمر مهم نقوله، وليس المقصود في مثل الإدغام الواجب أو غيره من الأحكام بالعارض أي ما يسمح تجاوزه. لا نتجاوز هذه الأمور على أساس أنها صفات عارضة أو أمور عارضة، لا، لا يسمح التجاوز فيها، بل العكس، لا بد من الاتيان به، لأن القاعدة تقول، هذه قاعدة أخرى غير القواعد التي ذكرناها قبل قليل، أو هي ممكن أن نستخلصها كذلك من القواعد التي ذكرناها في البداية، لأن القاعدة تقول كل ما اتفق عليه القرء والنحاة فتركه غير جائز. حتى أن شيخنا حفظه الله يقول كل ما اتفق عليه القراء والنحاة فتركه لحن جلي. واضح أخوة الكرام؟ كل ما اتفق عليه القراء والنحاة فتركه لحن جلي، أو يقول غير جائز. نعم نعم، وقلنا قبل قليل ودللنا أن الإدغام ضرب من ضروب اللغة وباب من أبوابها، فإذا النحاة متفقون على الإدغام والقراء كذلك، فإذا في تركه لحن وفي تركه لا يعني يجوزه القراء ولا العلماء. نعم، فإذا لابد من وضع هذا الأمر نصب أعيننا، علينا أن نضع هذا الأمر نصب أعيننا حال القراءة. الأمر الثالث إخوتي الكرام الذي نريده في قول الناظم وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم، لابد علينا من تعريف الإدغام. ما هو الإدغام لغة واصطلاحا؟ لغة واصطلاحا، إذا أردنا أن نعرف الإدغام لغة واصطلاحا ماذا نقول عنه في اللغة؟ إدخال الشيء في الشيء. نعم أحسنت، الإدخال، نعم، الدمج، إدخال حرف في حرف آخر وإدخال الشيء في الشيء، أحسنتم، هذا هو الإدغام، إدخال شيء في شيء، هذا هو في اللغة، هذا هو في اللغة. وأخذه العلماء من إدغام اللجام في فم الفرس، إدغام اللجام في فم الفرس. نعم، هذا كان عندهم يعني يقولون بأنه أدغم اللجام في فم الفرس، فدخل اللجام في فم الفرس فأخذ من هذا التعريف أو من هذا التعبير، أو أدغم الميت في اللحد، الميت في اللحد، كانوا يقولون أيضا بإدغام الميت في اللحد، أي إدخال الميت في اللحد في قبره. وهذا يدلنا أخوة الكرام ونستنتج منه وإن شاء الله نصيب فيه، أن إذن الإدخال حرف حرف أو إدخال الشيء في الشيء أن يكون الشيء الأول ساكنا، اللجام ساكن، الميت ساكن، أليس كذلك؟ فإذا لابد أن يكون الحرف الأول أو الشيء الأول الذي سوف ندخله ساكنا، لأن لا يدخل المتحرك في المتحرك يتأثر. ولذا حتى في الإدغام الكبير وأنتم تعلمون أن لابد من العمل ماذا؟ إسكان الأول ثم إدغامه في الثاني. فهذا بالنسبة للغة. أما بالنسبة للإصطلاح، ما هو الإدغام في الإصطلاح؟ ما هو الإدغام في الإصطلاح؟ إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني، هذا هو الإدغام الصغير، يقول أخ الشيخ محمد. نعم، طبعا نحن الآن نتكلم عن الإدغام بالعموم أخي الشيخ محمد، سواء كان متحرك في متحرك أو عفوا ساكن في متحرك. فإن كان متحركا في متحرك أخي الحبيب الشيخ محمد لابد من عملية إسكان الأول في الثاني. نعم، ولكن الناظم رحمه الله الإمام الجزري ماذا ماذا ماذا أو ماذا أتى في هذا البيتين؟ أتى بالإدغام الصغير، لأنه قال إن سكن شرط، هناك شرط، إذا سكن أدغم من أول مثلين أو المتجانسين. نعم، فإذا إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني، يرتفع اللسان فيهما ارتفاعة واحدة، يرتفع اللسان فيهما ارتفاعة واحدة. ومنهم كالإمام ابن الجزري رحمه الله في كتابه النسخ المجلد الأول قال بأنه اللفظ بحرفين حرفا، باللفظ بالحرفين حرفا كالثاني مشددا، لفظ الحرفين حرفا واحدا كالثاني مشددا. نعم، هذا هو عندهم الإدغام. نعم، هنا من يأتي ويعترض على كلمة ويرتفع اللسان ارتفاعة واحدة، يقولون أن هناك إدغاما ليس له علاقة بأحرف اللسان. عليكم السلام ورحمة الله. ما هو الرد على مثل هذا القول أخوتي الكرام؟ أم أنتم تتفقون معه، مع هذا القول، أم هناك رد نستطيع أن نرد عليه، أو أننا نتفق ونقول نعم إذن التعريف ليس بصحيح، فلا بد أن لا يقول ارتفاعة يرتفع بهما اللسان ارتفاعة واحدة، لأن الحروف ليست كلها من اللسان. ولكن نقول أخوتي الكرام أن اللسان فيه أكثر الحروف، هذا الأمر الأول، فلذا أخذ بالعموم، أخذ بالعموم. نعم، هناك حروف ليست من اللسان، ولكن في ذكرهم بكلمة اللسان لأن الأصل في الإدغام حروف اللسان، الأصل في الإدغام حروف اللسان لكثرتها ولكثرة المخارج فيها، فلذا أتوا بالعموم، أتوا بالعموم. وإلا لو دققنا وفصلنا، نعم نقول كذلك إذا ارتفع بهم مخرج الحرف ارتفاعة واحدة، وهذا سوف يحل هذا الإشكال، أن نقول يرتفع بهما المخرج ارتفاعة واحدة. ولكن في ذكرهم لهذا لا نخطئ علماؤنا رحمهم الله، ولكن نقول أن في ذكرهم لكلمة اللسان هو بالعموم والغالب وليس بالتخصيص. لماذا؟ لأن أكثر الحروف هي حروف اللسان. ولذا بينا إن كنتم تتذكرون في بيان مخارج الحروف والصفات، عندما تكلمنا عن مخارج الحروف قلنا ما هي دية اللسان، دية اللسان يعني لو أتى واحد وقطع لسان الآخر ما هي الدية؟ أو ما هو القصاص إن كان قصاصا أو دية؟ حد منكم يتذكر؟ قلنا في اللسان قال بعض العلماء الدية والقصاص، لا تكفي الدية فقط، ولا يكفي القصاص فقط، وإنما الدية والقصاص. نعم نعم، السن بالسن وكذلك الدية أيضا. نعم، لماذا؟ لعظمة اللسان ولما فيه من الحروف. نعم، لأهمية هذا العضو. نعم، فقلنا إذن يقول بالغالب. وكذلك اللغة العربية ماذا تسمى؟ تسمى باللسان أيضا، ويسمى هناك من عنون كتابا كاملا لسان العربي، لسان العرب. فهل يقصدون أن ليس هناك حروف إلا في اللسان؟ لا، وإنما نعم لسان عربي مبين. أحسنت، نعم لسان عربي مبين. نعم، فإذا يقصد فيه الغالب وليس التخصيص. فإذا هذا التعريف ليس بخطأ، ولا نرى من يخطئ هؤلاء، ولكن نحتاج إلى التفصيل، فنأتي بالتفصيل ونقول هو ارتفاع المخرج ارتفاعة واحدة. نعم، هذا إذن بالنسبة إخوتي الكرام للإدغام. تعريف الإدغام: إدخال الحرف الأول في الثاني بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا ينبو بهما المخرج نبوة واحدة، أو يرتفع بهما المخرج ارتفاعة واحدة، أو يرتفع بهما اللسان ارتفاعة واحدة. نعم، وعندما نقول إخوتي الكرام في هذا التعريف ارتفاع اللسان ارتفاعة واحدة أو المخرج، لماذا لا يعمل اللسان مرتين؟ فيأتي المرة الأولى للفظ الحرف، ثم يأتي مرة أخرى للحرف مرة أخرى ويلفظه. قالوا هذا هو التخفيف، اللسان يحتاج إلى التخفيف، اللغة العربية نعم لثقل النطق، فلذلك أخذوا بهذا التخفيف كما ورد في اللغة العربية، نعم للتخفيف والتسهيل. وشبه النحاة هذا الأمر إخوتي الكرام بمشي المقيد. عندما نرى إنسان مقيد في رجليه كيف يحمل الرجل الأولى ثم يأتي بالرجل الثانية، يحمل الرجل الأولى إلى الأمام ثم يأتي بالثانية بجانبها، لا يستطيع أن يأتي بخطوات متتالية. نعم، فهذا أيضا هذا الثقل إذا كان الحرفين مثلا متماثلين أو قريبان من بعضه، فإذا أردت أن تنطق بالحرف سوف تأتي باللسان مرة ثم تفكه ثم تأتي به مرة أخرى في نفس المحل أو في قربه، فأصبح هذا ثقل على اللسان. فقالوا ينطق الحرف نطقا واحدا مشددا، والتشديد يعبر عن ماذا؟ يعبر عن الحرف المدغم. التشديد هنا يعبر عن الحرف المدغم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، الأمر الرابع أخوتي الكرام، الأمر الرابع، ونحن كل كلامنا إن شاء الله يعني مستخلص من قول الناظم رحمه الله: أولي مثل وجنس إن سكن. نعم، أدغم إلى هذا الحد، ثم نأتي بالأمثلة التي ضربها الناظم رحمه الله، وكذلك من الأمثلة التي استثنى فيها الناظم رحمه الله. نعم، نقول نعلم أن الحرف حال التقائها، الحروف عفوا، أن الحروف حال التقائها تنقسم إلى أربعة أقسام من حيث القرب والبعد. واضح أخوة الكرام؟ الحروف حال التقائها عندما يلتقي حرف مع حرف، نركب حرف مع حرف، والحروف العربية 29 حرف كما تعلمون، إذا ركبنا هذه الحروف بعضها مع بعض، وعليكم السلام ورحمة الله على الأخ مسلم، نعم، من حيث بعد هذه الحروف وقربها تنقسم إلى أربعة أقسام بينها العلماء. نعم، قالوا القسم الأول يسمى بالحرفان المتماثلان، الحروف المتماثلة. ثم القسم الثاني الحرفان المتجانسان، القسم الثالث الحرفان المتقاربان، القسم الرابع الحرفان المتباعدان. إذن معنا إما حروف متماثلة وإما متجانسة وإما متقاربة وإما متباعدة. هذا بالنسبة إخوتي الكرام لتقسيم يعني المتأخرين من أهل الأداء، من العلماء قسموا بهذا التقسيم، وإلا أن تقسيم المتقدمين لم يكن فيها كلمة المتجانسين، وإنما كان عندهم المتماثلين والمتقاربين فقط، والمتباعدين يأتي بالمفهوم. نعم. ولذا الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه حرز الأماني عندما بوب أبيات الشاطبية فقال في الباب من الأصول، قال باب الإدغام الكبير، ثم الباب الذي يلي قال باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين. لاحظوا أخوة الكرام، قال باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين، وأتى بحروف متجانسة في خلال هذه تحت هذا الباب، حروف متجانسة كثير، منها يعني السين والزاي مثلا، النفوس زوجت وهكذا. فإذا هناك العلماء كانوا يطلقون على المتجانسين متقاربين، هذا ما كانوا يطلقون عليه، أي تقارب بينهما، تقارب، والتقارب ثم ينقسم إلى أقسام، هل متقارب بشدة أو متقارب غير شديد، فهذا يقسم ثم بعدها. ولكن المتماثلان والمتجانسان والمتقاربان والمتباعدان أظنه يعني يكون أفضل، وفي هذا التوزيع يكون المجال يعني أفضل ل يعني الفهم والحفظ إن شاء الله. نعم. نعم. أولا أخوتي الكرام، لو عرفنا الحرفان المتماثلان، الحرفان المتماثلان، ما هما الحرفان المتماثلان؟ لو قلنا الحرفان المتماثلان، نعم، إذا نحن قلنا في البداية أن نحتاج في هذا الباب أخي آدم للوقت، لأن سوف نتكلم في الإدغام بعمومه كما ذكره الإمام ابن الجزير رحمه الله. نعم. اتحد مخرجا وصفة كالبائين والتائين، نعم، اتحد أو نقول تماثل أو نقول اتفق، كلها هذه أمور صحيحة. ما اتفق رسما ومخرجا وصفة، ممتاز أخي مسلم. ثم الغرباء يقول اتحد رسما واسما، ما شاء الله. فإذا هذه كلها مكملة الآن لبعضها، فالحرفان المتماثلان ما اتحد مخرجا وصفة واسما ورسما، نستطيع أن نقول إذن هذا هو التعريف الشامل، التعريف الشامل. لماذا؟ قالوا لكي لا نخرج بعض الحروف منها، عليكم السلام ورحمة الله، كحرف مثلا واو المد أو كحروف المد. عندما نأتي إلى حروف المد إخوتي الكرام، نرى أن جميع العلماء رحمهم الله قالوا باستثناء حروف المد من باب المتماثلين، لو لم يكونا متماثلين إذن لا نحتاج إلى الاستثناء من هذا الإدغام أو من هذين الحرفين، وعليكم السلام ورحمة الله. فإذا هما من الحروف المتماثلة، لأن عند البعض إخوتي الكرام كما تعلمون، وهو عند أكثر أهل النحو واللغة، أن حرف الواو المد يخرج من مخرج الواو غير المدية كالإمام سيبويه والفراء، وياء المد تخرج من وسط اللسان مع الياء غير المدية، فإذا هي من نفس المخرج عندهم، إذا لابد من نقول اسما، فهذه واو وهذه واو. وقالوا رسما أخوتي الكرام، وقالوا رسما، وإلا أن رسما يعني قالوها العلماء، ولكن لا أرى فيها شيء يعني منها، لأن الرسم في القديم أخوتي الكرام، الرسم في القديم، المصاحف القديمة غير منقطة، فإن اتحد رسما كالخاء والحاء على سبيل المثال، لم تكن الخاء منقطة ولم تكن الغين منقطة فهي مشتبهة مع تشتبه مع العين، ولم تكن الجيم منقطة فهي تشتبه مع الحاء والخاء، ولكن ذكرها العلماء يقال رسما. فأقول لو كانت اتحد مخرجا وصفة واسما فهذا يكفي، فهذا يكفي والله أعلم. فإذا هذا عفوا الحروف المتماثلة، هذا هو تعريف الحروف المتماثلة. نعم، نأتي الآن أخوتي الكرام إلى الحروف المتجانسة. لو أردنا أن نعرف الحروف المتجانسة ماذا نقول عنها؟ الحروف المتجانسة المقصود باسم هو الرسم؟ لا، ليس هو هذا المقصود أخي مسلم. الاسم يختلف عن الرسم. اسم خاء خاء، حاء حاء، جيم جيم، دال دال، هذا الاسم اسم الحرف. أما الرسم هو ما يرسم، هو ما يرسم. الآن أنت رسمت أو كتبت المقصود، هذا هو الرسم. همزة وصل، لام ميم قاف صاد واو دال، أنت رسمت هذا المرسوم الموجود الذي ننظر إليه. الرسم هو ما يرى والاسم هو ما يسمع. نعم، واضح أخي مسلم؟ نعم، الحرفان المتجانسان اتفقا مخرجا واختلفا صفة، اتفقا مخرجا واختلفا صفة. هل هناك زيادة على هذا التعريف؟ هل أحد يزيد على هذا التعريف؟ نستطيع أن نقول أمر آخر، اتحد مخرجا واختلف صفة، واختلف صفة. نعم، إذا نفس هذا التعريف. نعم، هذا هو التعريف المشهور. وهناك من قال أخوتي الكرام الحرفان المتجانسان هما الحرفان اللذان اتفقا مخرجا واختلفا صفة، أو اتفقا صفة واختلفا مخرجا، اتفقا صفة واختلفا مخرجا. ما معنى أولا الجزئية الأولى اتفقا مخرجا واختلفا صفة؟ أي بمعنى أنهما من مخرج واحد، من نقطة واحدة، ولكنهم في الصفات، صفات لازمة، يختلفون. والاختلاف ليس من الضروري أن جميع الصفات مختلفة، ولكن القليل منها. نعم، القليل منها كالدال والتاء، حرفان متجانسان أليس كذلك؟ وهناك خلاف في الصفات، ولو كانت صفة أو صفتين فيسمى بالخلاف. نعم، لو قلنا العكس، الحرفان المتفقان صفة، المختلفان مخرجا. هناك من العلماء من وضع هذا في تعريف المتجانس، ومنهم من قال هذا للمتقارب، ومنهم من قال هذا للمتقارب، ولكن أرى والله أعلم أنهما يكونا متجانسين أيضا. نعم، فنقول ما اتفقا صفة واختلف مخرجا. هل منكم من يستطيع أن يأتيني بمثال لحرفين اتفقا صفة واختلف مخرجا؟ اتفقا في الصفات، جميع الصفات هي حرفان، ما هم الطاء والتاء؟ لا، الطاء والتاء طبعا اختلف، اتفق مخرجا واختلف صفة، هذا في النوع الأول، هذا في النوع الأول. لكن الآن نريد الغرباء، نريد ما اتفق صفة واختلف مخرجا. نعم نعم، نحتاج إلى تفكير أليس كذلك لكي نجمع هذه الحروف. نعم، الهاء والحاء، يقول أخ أبو حمزة الهاء والحاء. نعم، همزة هاء عين حاء، لنرى أن الهاء والحاء حرفان يجري فيهما الصوت ويجري فيهما النفس أليس كذلك، ولا يرتفع فيهما اللسان ولا ينطبق أليس كذلك. ولو قلنا فيهما صلة الإصمات، فيهما صلة الإصمات، ولكن صلة الإصمات قلنا هي ليست من يعني أصولها. نعم، أما السين والشين طبعا أمر واضح أنهما مختلفان في الصفات، مختلفان في الصفات، لأن السين من حروف الصفير والشين من حروف التفشي. نعم، ولكن نقول بالإضافة إلى الهاء والحاء مثلا كذلك الجيم والدال، الجيم والدال أليس كذلك؟ الجيم والدال، نعم الباء والميم، أحسنت، نعم الباء والميم، إلا أن الميم فيها صفة لا الباء والميم، لا الباء والميم متفقان في المخرج، عفوا الباء والميم لا، نعم الجيم والدال، نحن نتكلم عن ما اتفق صفة واختلف مخرجا، اتفق صفة واختلف مخرجا. لنلاحظ السين والزين، هل هما متفقان في الصفات؟ السين حرف مهموس والزاي حرف مجهور، أليس كذلك يا مريم؟ السين حرف مهموس والزين مجهور، فإذا هما ليس متفقان في الصفة، وإنما نقول هما حرفان متفقان في المخرج مختلفان في الصفة، هما حرفان متجانسان. أعيد بارك الله فيكم، يبدو أن هذه النقطة يعني لم تتضح، لذلك يعني ما رأيت من الأمثلة، نعم الكاف والتاء، نعم الكاف والتاء حرفان شديدان مهموسان مستفيلان منفتحان، نعم أحسنت يا أم كرم أو كريم، نعم عليكم السلام ورحمة الله. الكاف والتاء حرفان مختلفان في المخرج متفقان في الصفة، متفقان في الصفة. فإذا الحروف المتجانسة عرفها العلماء أخوتي الكرام بتعريفين، التعريف الأول هما الحرفان اللذان اتفقا مخرجا واختلفا صفة، ومنهم من زاد عليها على هذا التعريف قال أو إذا اتحدا صفة واختلفا مخرجا، وأنا أشدد على هذا الأمر لأني أريد هذا الكلام بعد قليل لقول الناظم رحمه أو في قول الناظم رحمه الله نستفيد منه، إن شاء الله سوف نستفيد من هذا القول. إذا أخوتي الكرام هذا الحرفان المتجانسان، الحرفان المتجانسان. ثم الحرفان المتقاربان، ما هما الحرفان المتقاربان؟ ما تعريف المتقاربين؟ من اسمه لابد أن نقول تقاربا، أما في المتماثلين والمتجانسين نقول اتفقا اتحدا، نعم ماذا نقول في المتقاربين؟ نعم بارك الله فيكم، نريد المشاركة لكي نعم تقارب مخرجا وصفة أو مخرجا لا صفة أو صفة لا مخرجا، ممتاز تقارب مخرجا واختلف صفة، هذه نقطة واحدة تقارب مخرجا واختلف صفة، نعم ولكن التعريف الكامل هو الحرفان المتقاربان يأتون على تأتي على ثلاثة أشياء، نعم نعم إما أن يتقاربا في المخرج والصفة، نعم وإما أن يتقاربا في المخرج لا في الصفة، وإما أن يتقاربا في الصفة لا في المخرج، لا في المخرج. إذن نضعها في ثلاث نقاط، ثلاث نقاط أفضل، تقاربا مخرجا وصفة، تقاربا مخرجا لا صفة، تقاربا صفة لا مخرجا، نعم بهذه الطريقة نستطيع أن نميز بين ما هو في الحرف ما في الحرف ما في الحرفين المتقاربين، نعم. نأتي إخوتي الكرام لكلمة التقارب، ما معنى تقارب؟ تقارب عندما يأتي التقارب هنا إخوتي الكرام العلماء عندهم رأيان، نعم أحسنت أخي فاسلينك، نعم التقارب عند العلماء رأيين، نعم إما أنهما تقارب بمعنى أن هذا الحرف يخرج من عضو واحد، بمعنى آخر عندما نقول مثلا حرف في اللسان وحرف آخر في الحلق فلا يسمى متقاربين، قالوا المتقارب أخي مسلم أخي محمد أخوتي الكرام أخواتي الفاضلات، نقول أن الحروف المتقاربة قالوا في التقارب في المخرج قالوا أن يتقارب أي أن يكون من مخرج واحد عام، هذا هو القول الأول، من مخرج واحد عام يعني لو كان في أقصى اللسان ورأس اللسان يسمى الحرفان متقاربان، لو كان مثلا في أقصى الحلق وأدنى الحلق قالوا هذان الحرفان متقاربان وهكذا. فإذا إن كان في عضو واحد فسميا متقاربان. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني قالوا لا، أن يكون من عضو واحد ولكن أن لا يفصل بينهما مخرج خاص، أن لا يفصل بينهما مخرج خاص، يعني حروف طرف اللسان هذه متقاربة، حروف طرف اللسان هذه متقاربة مع بعضها، فلا يفصل بينها. لو فصل يعني هذه مثلا قلنا وحروف رأس اللسان هي وحروف طرف اللسان ورأس اللسان هذه حروف متقاربة، أي لم يفصل بينهما فاصل. لكن لو أتينا بينها وبين حروف أقصى اللسان قالوا لا، هناك فاصل بين هذين المخرجين. لو قلنا أدنى الحلق وأقصى الحلق قالوا هناك فاصل وهو ماذا؟ وهو وسط الحلق. فإذا لا يسمى الحروف التي في أدنى الحلق وأقصى الحلق لا يسمون بالحروف المتقاربة. هذا بالنسبة هذا بالنسبة للتقارب في المخرج. أما التقارب في الصفة إخوتي الكرام، التقارب في الصفة قالوا أن تتقارب في الصفات هذه الحروف في أكثرها، أي أن يكون هناك فرق في صفة أم في صفتين فقط، في صفة أم في صفتين فقط. هذا ما ذكره العلماء بالنسبة للتقارب، بالنسبة للتقارب. لو قلنا نعم يشترك في أكثر الصفات، ولكن ما هي عدد الصفات التي ممكن أن تفارقها؟ قلنا إما صفة أو صفتين، إما صفة أو صفتين. نأتي لينتهي من هذا الإدغام أو الحرفان المتقاربان. لو مثلنا إلى الحرفين المتقاربين مخرجا لا صفة. نعم أخوتي الكرام، ما هما أو ما هو المثال للحرفين المتقاربين مخرجا لا صفة؟ وقلنا الاختلاف في الصفات لو أن يكون واحد أو أكثر. نعم فاسمك يقول عفوا، اللام والراء، اللام والراء تقاربا في المخرج أليس كذلك؟ وفي الصفات متقاربين، قلنا لابد أن يكون فوق اثنين، الخلاف يكون الخلاف أكثر من اثنين أليس كذلك؟ الحاء والعين، الحاء والعين متقاربان في المخرج، لنرى الفرق بينهما في أيضا زيادة على ما قلت التقارب في المخرج، مثل أن يكون تقارب نسبي، فربما يكون بين المخرجين مخرج آخر أيضا متقارب. نعم هذا ما ذكرناه، أن يكون هناك فاصل بين المخرج ومخرج آخر. نعم وهذا يسمى يعني البعض قال عنه نسبي. بارك الله فيك. نعم أخي آدم. نعم نعم. لنرى لا الفرق الضاد والضاء، هذه حروف أخي محمد حرفان تقاربا في، نقول ممكن أن يكون الأفضل نقول عنه تقاربا في الصفات لا في المخرج. نعم ولكن ما تقاربا في المخرج لا في الصفة، نعم القاف والكاف، نعم القاف والكاف حرفان متقاربان في المخرج لا في الصفة. لنرى أن القاف فيها صفة القلقلة، فيها صفة الشدة، فيها صفة صفة الجهر بخلاف الكاف، فهناك خلاف بين القاف والكاف صفتين فأكثر. نعم أما بالنسبة ما اتفق مخرج تقارب مخرجا وصفة هي كالحروف اللام والراء، تقارب في الصفة وفي المخرج. أما الحروف التي تقاربت في الصفة ولا مخرجا كما ذكر الأخ محمد بين الضاد والضاء، مثلا بين الميم والنون ممكن أن نقول عنها هذه أو السين والشين، نعم السين والشين أفضل، نعم أحسنتم. فإذا بهذه الطريقة أخوتي الكرام نتعرف على الحروف المتقاربة. أما الحروف المتباعدة فهي التي تباعدت بين في المخرج وتباعدت في الصفات، أي كانت الفرق بينه في الصفات أكثر من اثنين فما فوق، يعني هناك خلاف ثلاث صفات وأكثر، والمخرج يكون متباعدا أي أن يكون من عضو آخر أو هناك فاصل بين المخرج والمخرج الثاني أكثر من المخرج على يعني الرأي الآخر. نعم، هذا بالنسبة إخوتي الكرام لالتقاء الحروف وتعريف كل واحد منها. نعم، نأتي الآن إلى تقسيمة أخرى، إلى قسمة أخرى، وهي من حيث التقاء هذه الأقسام حال حركة هذه الحروف أو سكونها. عندما رأينا أن الحروف أخوتي الكرام تنقسم إلى أربعة أقسام، إما متماثلة أو متجانسة أو متقاربة أو متباعدة، فهذه الأقسام الأربعة لننظر كيف يلتقي الحرف الأول بالثاني من حيث الحركة والسكون. نقول ممكن أن يلتقي أخوتي الكرام ساكن ومتحرك، إن شاء الله أنتم معي بارك الله فيكم في هذه النقطة، عندما قلنا المتماثلين والمتقاربين والمتجانسين والمتباعدين. الآن نأتي كيفية التقاء هذين الحرفين من حيث الحركة والسكون، كذلك تنقسم إلى أربعة أقسام، ساكن ومتحرك، أي الأول ساكن والثاني متحرك، سواء كان في المثلين أو كان في المتجانسين أو المتقاربين أو المتباعدين. نعم، ساكن ومتحرك، وهذا ما يطلق عليه يا شيخ محمد الصغير. ثم المتحرك والمتحرك، وهذا ما يسمى بالكبير. ثم المتحرك والساكن، وهذا ما يسمى بالمطلق. ألا يوجد شيء آخر؟ أين الرابع؟ نعم، أين الرابع؟ ما هو الرابع؟ وهذا عقلا وكذلك يوجد في نعم ساكن وساكن، أحسنت يا فاسلينك بارك الله فيك، ساكن وساكن كيف لا يلتقيان يا غرباء؟ أليس عند وقفنا على العالمين ساكن وساكن؟ ليس هناك ساكن الياء والنون؟ هذا أيضا ساكنين، نعم التقاء ساكنين يوجد في القرآن الكريم على حده وجائز ومغتفر ويجوز النطق بهما. نعم، فإذا في التقسيمة بهذه الأقسام نقسم إذن الساكن والمتحرك ويسمى الصغير، المتحرك والمتحرك ويسمى الكبير، والمتحرك والساكن ويسمى المطلق، ثم قالوا في الساكن والساكن ويسمى المقيد، يسمى المقيد أي قيد بوجود الساكنين. هذا طبعا يعني من باب ذكرهم لمثل هذه المصطلحات. نعم، مقيد يسمى مقيد، ذكرهم لي فقط كمصطلح، يعني لا أرى أنه فيه شيء قيده، ولكن هذا ما قيل فيه أنه مقيد، يقولون لأن حرفيه لم يتحركا. نعم، لم يتحركا، والله أعلم بهذا الإصطلاح. إذن هذه القسمة الثانية. القسمة الثالثة أخوتي الكرام، التقسيم الثالث، نريد أن نقسم هذه الحروف من حكم الإدغام والإظهار، من حيث هذه مجمل هذه الحروف التي مرت مع المتماثلة والمتجانسة والمتقاربة والمتباعدة. فإن كان أول ساكن والثاني متحرك أو متحركين، أو أول متحرك والثاني ساكن أو ساكنين، فما حكمها، ما حكم الإدغام والإظهار في حال التقاء مثل هذه الحروف؟ تنقسم إلى أيضا أخوتي الكرام إلى كم قسم؟ أين أبو ربيع؟ من حيث حكم الإدغام والإظهار ثلاثة أقسام. أم حفص ممتاز ما شاء الله. نعم، ثلاثة أقسام. نعم، القسم الأول وهو الوجوب، وجوب الإدغام، عليكم السلام ورحمة الله، وجوب الإدغام. القسم الثاني جواز الإدغام، القسم الثالث غير الجائز، يعني لا أدري نضع له أي مصطلح، ولكن أقول غير الجائز، أي غير جائز الإدغام فيه. نعم بارك الله فيك أخي أبو ربيع، ولكنك يعني أكيد تشرب الشاي الآن. الوجوب والجواز وغير جائز، نعم غير الجائز، نعم. وسيأتينا طبعا غير الجائز، نعم في المطلق وفي الساكنين غير جائز الإدغام، نعم. وفي الحروف المتباعدة غير جائز الإدغام، نعم لا يجوز الإدغام. الجواز يأتي إن شاء الله سوف نبينه، نعم، وهو معناه الإظهار. غير الجائز أخي الحبيب بمعنى الإظهار، والجواز بمعنى أن يجوز الإدغام ويجوز الإظهار. أما الوجوب، أما الوجوب فوجوب الإدغام عند الجميع، وجوب الإدغام عند الجميع. وما كان واجبا قبل قليل ذكرنا عند النحاة والقراء فتركه لحن، فتركه لحن، نعم. أما الجواز فهذا يجوز فيه إدغام ويجوز فيه الإظهار، يعني هذا فيه الأمر يعني سعة. وما جاز وما لم يجز فيه الإدغام، وما لم يجز فيه الإدغام فإذا إظهاره واجب، إظهاره واجب. فإذا غير جائز الإدغام فيه فنقول وجوب الإظهار وجوب الإدغام، ممكن أن نقول وجواز الوجهان، وجواز الوجهان ممكن أن نعبر بهذه الطريقة، ممكن يكون أفضل، نعم لكي يفهم، نعم. الآن التقسيمة الأخرى، الكبير في الجواز في الكبير كرواية السوسي مثلا، حتى في الصغير، حتى في الصغير هناك جواز، مثل قد سمع، قد سمع، نعم غير جائز، أي غير جائز الإدغام أخي آدم فيه، غير جائز الإدغام، أو كما قلنا نستطيع أن نقول وجوب الإظهار. غير جائز هو الإدغام، وجوب الإظهار. ممكن أن نعبر إذن في الثلاثة، نقول وجوب الإدغام وجوب الإظهار جواز الأمرين، جواز الأمرين، نستطيع أن نقسم بهذه التقسيم الثلاثة، نعم. واضح أخي أبو ربيع؟ نعم. نأتي الآن إلى التقسيمة الأخيرة، نعم نأتي إلى التقسيمة الأخيرة في باب الإدغام. وهذه التقسيمات أخوتي الكرام يعني تسهل عليكم إن شاء الله يعني الفهم بإذنه تعالى، نعم. نأتي الآن إلى التقسيمة الأخيرة وهي تقسيمة من حيث الصفات، تقسيم هذا هي الإدغامات من حيث الصفات، نقسمها إلى كم قسم من حيث الصفات، يمكن تعبير التعبير لا يفهم عند البعض، ولكن البعض أظنه يفهم ماذا نقصد من حيث الصفات، لم نقصد ما معناه، نعم يعني من حيث الصفات، هل هذه الصفات تدخل كاملا تام وناقص، أتى بها الأخ أبو عزيز، نعم هذه الصفات، أحسن أخي أبو عزيز، الصفات هل هي من حيث الصفات تدغم كاملة أم تبقى، فمن حيث الصفات إلى قسمين، إلى قسمين تام وناقص، تام وناقص، نعم. والتام أخوتي الكرام بمعنى أنه يدخل أو ندخل الحرف الأول في الثاني ذاتا وصفة، أي لا مجال لوجود شيء من المدغم، لا وجود شيء من المدغم، فقط الوجود هو الشد، الشد. وأعيد وأكرر أن الشد هو بمثابة المدغم، الشد الموجود في الحرف المدغم هو يعبر عن أو يعبر عن الحرف المدغم، الحرف المدغم يعبر عنه بالشد، بالشد. وهذا يكون أخوتي الكرام التام يكون هو الأصل في الإدغام، نعم علامة الإدغام الشد أخي أبو عزيز، ولكن الشد هذه تأتي ويعبر عنها للمدغم وليس المدغم فيه حقيقة، وسوف أبين لكم هذا الأمر بعد قليل إن شاء الله، نعم. عندما نقول التام هو ذهاب، نعم ذات وصفة في التام، والنقص يذهب الذات وتبقى الصفة، نعم نعم نعم. إذن التام هو إدخال الأول في الثاني ذاتا وصفة، ما معنى ذاتا؟ أي مخرجا وصفة، لا يظهر من الأول شيء، فقط يظهر منه الشد، يظهر منه الشد في الحرف الثاني. نعم. ثم الناقص، لا الناقص يذهب المخرج ومعظم الصفات وتبقى صفة واحدة، يذهب المخرج يختفي، الصفات كلها تختفي تبقى صفة واحدة، الصفة الواحدة هذه الباقية التي وردت في باب الإدغام في القرآن الكريم هي ثلاثة صفات، ثلاث صفات: الاستعلاء مثل الاستعلاء مثل أحطت، نعم أو أحطت، هذه الإطباق، نعم هذه هو أو هذا هو الإطباق. أما الاستعلاء كما هو في ألم نخلقكم الوجه الثاني، والغنة أحسنت بارك الله فيك أخي الحبيب، والغنة هي في مثال من يقول ميوال، والخلاف على النون في الميم هل هي غنة المدغم أو المدغم فيه، والتحقيق والراجح أنها غنة الميم، وهي سوف نأتيها إن شاء الله في باب إدغام النون الساكنة والتنوين. نعم، إدغام النون الساكنة والتنوين بالغنة في الواو وفي الياء أخي أبو عزيز، في الواو وفي الياء. أما في الميم قلنا هناك خلاف، والراجح وقول الجمهور أنها للميم وليست للنون. فإذا هذه الصفات الثلاث هي الباقية، هي الباقية، ويهم هذا ما يسمى بإدغام الناقص. ولكن الأصل في الإدغام ما هو؟ نعم، من ناصرين، هذا إدغام تام أخي الشيخ محمد، وسوف نبين قاعدة بعد قليل. نعم، الإدغام أصل الإدغام هل هو في التام أو في الناقص؟ الأصل في الإدغام، يبدأ أننا سوف نأخذ وقت القراءة، سبحان الله. التام، نعم نعم، الاستعلاء والغنة والإطباق، الاستعلاء والغنة والإطباق، بسطت أحطت فرطتم، ومرت معنا في قبل درسين وبين الإطباق من أحط مع بسطت والخلف، وبسطت والخلف بنخلقكم وقع. نعم، التام هو الأصل في الإدغام، التام هو الأصل في الإدغام، ودليله عند السوسي رحمه الله عندما يدغم القاف في الكاف في المتحركين فليس عنده إلا التام، ولو أدغم القاف في الكاف في كلمة ألم نخلقكم لا يدغمه إلا إدغاما تاما. فكلمة ألم نخلقكم هذه عند جميع القراء جواز الوجهان أو جواز الوجهين ما عدا السوسي رحمه الله فيلقمه إدغاما تاما، إدغاما تاما. فالأصل في الإدغام هو التام، أما يأتي بعده الناقص، وأتياننا بالإدغام الناقص هو أن يدغم الحرف القوي في الضعيف، الأصل في الإدغام أن يدغم الضعيف في القوي، وهذا الذي يكون تاما. أما إذا أدغم القوي في الضعيف وهو ليس بالأصل ولكن لشدة التجانس الموجود بين الحرفين أدغم الأول في الثاني لكي يسهل النطق بالحرفين وليس ولا يكون كمشي المقيد فيهما. نعم، فإذا نعم ضعيف في الصفات، لأن أخي مسلم الضعف في بين الحروف ما هو ضعيف في الصفات فهو أضعف مما هو قوي في الصفات، وهذا بيّنه في باب الصفات، بيّنه في باب الصفات. نعم نعم بارك الله فيكم. إذن هذا بالنسبة إخوتي الكرام للإدغام الناقص والإدغام التام. نأتي الآن إلى، قبل قليل سأل أحد الأخوة يقول من ناصرين، هذه إدغام تام. قاعدة تقول الحروف المتماثلة، الحروف المتماثلة إذا أدغمت لا تدغم إلا إدغاما تاما، إذا أدغمت الحروف المتماثلة لا تدغم إلا إدغاما تاما. أما بالنسبة للمتجانسين والمتقاربين يجوز فيه التام ويجوز فيه الناقص، المتقاربين ومتجانسين يجوز التام ويجوز الناقص، والتام هو كما تعلمون الأصل في باب الإدغام. نعم. وإياك أخي الحبيب آدم، يبدو أن يقول لي الأخ آدم نقف إلى هنا، هل تريد أن نقف أم نواصل؟ لأن بقيت مسائل كثيرة طبعا في باب الإدغام، ولم نأخذ إلى الآن، لم نشرح كذلك ألفاظ البيت، وإلى الآن لم ندخل في يعني الأمور كما نقول التطبيقية النطقية. نواصل. بارك الله فيك. بالنسبة للقراءة في الدرس، نعم، يعني يؤسفني أن الأخوة يعني يرفعون يدهم، ولكن إن شاء الله نجعل وقت للقراءة إن شاء الله. نعم، لو ربع ساعة إن شاء الله أو 10 دقائق زيادة على الوقت المقرر إن شاء الله. نعم. إذن أخوتي الكرام نأخذ الأمر الخامس. الأمر الخامس هو نأتي بحكم كل واحد على حدة الآن. إذا أو نقول أن كل متماثلين، بارك الله فيك ولك بالمثل أخي أبو ربيع، بارك الله فيك، أن كل متماثلين حال سكون الأول وتحرك الثاني فحكمه وجوب الإدغام. أن كل متماثلين سكن الأول وتحرك الثاني ولم يفصل بينهما فاصل فحكمه وجوب الإدغام. وهذا أخوة الكرام عند أهل اللغة والقراءة وأهل الأداء بلا خلاف. نعم، اذهب بكتابي يوجهه نجعل له عينين. نعم، قد دخلوا فما ربحت تجارتهم. الحروف المتماثلة إذا سكن الأول وتحرك الثاني ولم يفصل بينهما فاصل فبوجوب الإدغام. وجوب الإدغام ليس عند القراء فقط، وإنما عند أهل اللغة وأهل النحو، كلهم متفقون على الإدغام، ليس هناك خلاف بينهم. فإذا هذا تركه لحن، يعني لو أتانا قارئ وقرأ اذهب بكتابي هذا فألقه، اذهب بكتابي، لا، نقول له هذا لحن. نقول أنا لم أخطأ ولم أغير المعنى. نقول نعم لم تغير المعنى، ولكن هناك قاعدة تقول إذا كانت القراءة لا توافق اللغة العربية وفي إدغام الباء في الباء هي من اللغة العربية ومن أصلها ومن أبوابها، فأنت يعني تركت هذا الأصل في اللغة العربية، فنقول إذن القرآن الكريم نزل باللغة العربية، واللغة العربية تتطلب إدغام الأول في الثاني إن كان الحرف الأول ساكن ومتماثل مع الذي بعده فيتطلب الإدغام. فإن لم تدغم فأنت خالفت اللغة العربية، وفي مخالفتك للغة العربية هذا لحن، لأن القرآن الكريم نزل باللغة العربية. نعم، فإذا هذا هو وجوب الإدغام. استثنى العلماء من قول العرب أيضا إذا كان الحرف الأول حرف مد، إذا كان الحرف الأول حرف مد، مثال كما ذكر الناظم أيضا هو قالوا وهم آمنوا وعملوا في يوم في يوسف. نعم، هذا الأمر الأول وهو الأشد، وهو الأشد، أما الآن سنأتيها إن شاء الله. هذا هو، نعم هذا هو أيضا باتفاق العلماء أن هذا لا يدغم، واو أو ياء المد حروف المد لا تدغم. ما هو السبب؟ لماذا لا نقول قالوا وهم آمنوا وعملوا في يوم في يوسف؟ لماذا لا ندغم؟ لماذا لا ندغم؟ نقول قالوا وهم، لا نأتي بحقه، بحق ماذا أخي الحبيب؟ كلامك صحيح، نعم، لكي لا يذهب المد، لكي لا يذهب، نعم لكي لا يذهب الإدغام يذهب المد، حتى لا يزول الإدغام بالمد، لأنها متباعدة حروف المد، حرف المد. أحسنت أخي الأخ أبو عزيز، يقول لأنها متباعدة. قلنا قبل قليل أخي أبو عزيز، قلنا أنها هذه الحروف عند الجمهور من أهل النحو أنها متماثلة. كيف؟ قلنا لأن قالوا ليس هناك أصلا مخرج يسمى بمخرج الجوف، وإنما واو المد تخرج من أين؟ من الشفة مع واو غير المدية، والياء تخرج من وسط اللسان. وقالوا أيضا في التعريف أنهما لا بد أن يكونا متماثلين في الاسم، متماثلين في الاسم. نعم نعم أخي محمد، هذا ما قلناه، وكنت أقول هذا الكلام، ولكن عندما يعني فهمنا الموضوع قلنا لا، نقول من ليس من تغير المخارج، وإنما لم يذكر أحد من العلماء من المتقدمين والمتأخرين، لم يذكر في حكم التقاء المتماثلين بالوجوب، وإلا استثنى حروف المد. وهذا دليل عندنا الناظم بن جزي رحمه الله المتوفى 833 هجرية، الداي رحمه الله المتوفى 444 هجرية، المكي القيسي وهكذا المتوفى 437 هجرية، وغيرهم من العلماء قالوا باستثناء حروف المد. قال وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم، ثم أتى لأمثل الإدغام، ثم ماذا قال؟ قال وأذن في يوم مع قالوا وهم. نعم هذا هو وأذن بمعنى وأظهر من الإبانة، وأظهر من الإبانة من القطع، اقطع هذا الحرف عن هذا الحرف، لا تدخلهما في بعضهما. نعم من قالوا يتغير المخرج أنهم ذكروا الجوف والمتحرك، من قالوا بتغير المتغير المخارج نعم أنهم ذكروا الجوف والمتحرك. نعم نعم هذا صحيح. نعم أو أن الإدغام يكون في حرفين حقيقيين، يقول أخ إسلام أن يكون، أما حرف الواو المد ليس بحرف حقيقي، يقصد فيه أنه ليس، نعم هذا كلام نستطيع أن نوجه فيه أخي إسلام للإظهار، لأن هنا الآن وجهوا الأخوة قبل قليل الأخوات لماذا لا ندغم الحرف المد فيه، قالوا لكي لا يزول حرف المد بالإدغام. ونقول كما قال أخ إسلام استنتج من كلامه بارك الله فيه، نقول أن حروف المد تقوم مقام الحركة، واضح؟ تقوم مقام الحركة، فإذا لا ندخل الحركة في الحرف، تقوم مقام الحركة فلا ندخل الحركة في الحرف، فإذا لابد من ماذا؟ من الإسكان. فكيف نسكن الآن لما نقول قالوا، أليس كذلك؟ هذا حرف المد حرف الواو يقوم مقام الحركة، والإدغام قبل قليل قلنا لابد أن يكون ساكن في متحرك، حتى لو كان متحركين عندما يلغي المتحرك لابد أن يسكن الأول ويلغمه في الثاني. فحروف المد إن قلنا أنها تقوم مقام الحركة كيف تسكن؟ لا تسكن، مستحيل، لأنها هي أصلا ساكنة. فإذا قالوا، من قال بالإظهار بتوجيه الإظهار فيها قالوا بالإضافة إلى ما قاله الأخوة قبل قليل، نقول لأن حروف المد تقوم مقام الحركة، واضح أخوة الكرام؟ فإذا هذا هو الاستثناء الأول من باب المتماثلين، من باب المتماثلين. ثم استثنى العلماء رحمهم الله موضع واحد وهو في هاء السكت، في قوله تعالى في سورة الحاقة ماليه هلك عني سلطانية، عند الوصل بين هاتين الآيتين تكون الهاء الأولى هاء ساكنة والهاء الثانية هاء متحركة، ففي حال الوصل التقى المثلين الأول ساكن والثاني متحرك، فإذا وجوب الإدغام، ليس هناك شيء يمنع الإدغام، وليس هناك فاصل بين الهاء والهاء. فهذا أخوة الكرام قال بالإدغام، ولكن هناك فرقة وهناك أهل الأداء منهم، وهو القول المقدم أيضا في الأداء، قالوا لا بالإظهار. قلنا لماذا؟ قالوا لأن هذه الهاء هي أصلا فقط أتت لبيان حركة الحرف الأخير من كلمة مالية. مالية هذه نعم لا ليست يعني من أجل أن هذه هاء سكت، لا نقول أن هذه الهاء أتت فقط لماذا؟ للوقف رضاء، أن هذه الهاء أتت للوقف، ولكن من أتى في حالة الوصل وصلها ومن أتى في حالة الوصل ووصلها أجرى مجرى الوصل، أجرى الوصل مجرى الوقف، أجرى الوصل مجرى الوقف لأنها مرسومة. ولذا بعض القراء كالإمام حمزة مثلا لا يثبتها حال الوصل، لماذا؟ لأن هذه الهاء فقط أتت للوقف. فلذلك أخوتي الكرام استثنوا أيضا من باب الإلغاء المتماثلين مثل هذه الكلمة أو هذه الكلمة بالذات لحركة الحرف الأخير. نعم، فقالوا إذن بالإظهار. الآن كيف يتأتى الإظهار في مالية هلك؟ كيف يتأتى الإظهار؟ لابد من عمل، أليس كذلك؟ ما هو العمل اللفظي بالسكت؟ ممتاز، بارك الله فيكم، بالسكت. والسكت هنا يختلف عن السكت في باقي المواضع، انتبهوا إلى هذه النقطة بارك الله فيكم، هذا السكت يختلف عن السكت في باقي المواضع. ما أقصد في باقي المواضع؟ أي كالسكت بين الأنفال والتوبة، كالسكت في مثلا في وقوفات حمزة، كالسكت مثلا في المواضع الأربع الواجبة عند حفص من طريق الإمام الشاطبي. نعم، هنا السكت المقصود فيه فقط هو الفصل بين الهائين، مجرد الفصل أخوتي الكرام، مجرد فصل الهائين هذا يعتبر سكت. يعني ليس بالسكت هو المقدر بالحركتين، أنتم تعلمون يقولون أن السكت هو مقداره حركتان، لا ليس هذا هو المقصود هنا. السكت هنا فقط لفصل الهائين، لأن الإظهار لا يتأتى إلا بهذه السكتة، ولذا والبعض سماها بسكتة لطيفة، بهذه الطريقة سميت. مالية هلك عني سلطانية، وليس مالية هلك عني سلطانية، لا ليس بهذا السكت الذي يقدر بالحركتين كما هو في إن الله على كل شيء، إن الله عليم، نعم في بين براءة، إن الله نعم عليم براءة، نعم هذا هو السكت به مقدار حركتين. كلا بل ران على قلوبهم، هذا السكت مقدار الحركتين. نعم، ولكن ومنهم من ألغمها. نعم، نحن قلنا الوجه الأول قبل قليل الإدغام، هذه عند الجميع الإدغام والإظهار، ليس فقط عند ورش أو عند حفص أو عند قالون أو عند أبي عمرو أو عند حمزة أو عند الكسائي أو عند أبي جعفر أو يعقوب أو لا، هذان الوجهان عند الجميع لمن يثبت الهاء وصلا. لمن لا يثبت الهاء وصلا ليس هناك حرفان متماثلان، فيها الوجهان عند الجميع. نعم، في مالية هلك الوجهان عند الجميع، حتى أن ورش أخوة الكرام ألم نأخذ في أصول ورش عندما نأتي بالإدغام في مالية هلك، نأتي بالنقل في حساب يهني، أنسيتم هذا؟ قلنا إذا أتينا في الإدغام في مالية هلك نأتي بالنقل في حساب يهني، وإذا أتينا بوجه الإظهار نأتي بوجه التحقيق، مالية إني حسابية إني، أنسيتم هذا؟ نعم نعم نعم، نعيد تطبيق الوجهان. الوجه الأول وهو المقدم لجميع القراء من أثبت لها حال الوصل أخوتي الكرام في بين مالية هلك، مالية هلك عني سلطانيه، ما لي هلك عني سلطانيه، ما لي هلك عني سلطانيه. مجرد الفصل هذا يعتبر هو السكت، هذا هو السكت. أما وجه الإدغام ما لي هلك عني سلطانيه، يكون الهواء في الهاء جاريا ويكون الشد موجود، واضح؟ نعم. ولذا تسمى بسكتة لطيفة، تسمى بالسكتة اللطيفة. نعم، هذا بالنسبة للإدغام المتماثلين حكمهما. إذن وجوب الإدغام إن سكن الأول وتحرك الثاني ما عدا حروف المد، وهذا قبل قليل ذكر بعض الأخوة هذا ما يسمى بمد التمكين. نعم، يسمى بمد التمكين لكي لا يذهب ويزول حرف المد بالإدغام، فعلى أن نمكن اللفظ. ثم في أحد وجهي ما ليه هلك لمن أثبت الهاء حال الوصل، فإذا ما ليه هلك فيها وجهان، الإدغام والإظهار، والإظهار مقدم. لا نقول فيها الإظهار والإدغام والسكت. لم أفهم لماذا ليست هاء سكت، أليس نسكت عليها؟ نعم، الآن نأتي إلى هذا الأمر. نعم، قلنا تسمى بهاء السكت، تسمى بهاء السكت للوقف، تسمى هاء السكت، هاء الاستراحة، هاء الوقف، بهذه المسميات الثلاثة إن شاء الله تسمى هذه المسميات للوقف. أما السكتة التي تفصل بين الهاء والهاء يا غرباء ليست هي بمعنى أنها هاء سكت فأتينا بهذا السكت، والدليل على المواضع الأخرى، أليس كذلك؟ هناك هاء السكت في أكثر من موضع، فلماذا لا نأتي بالسكت عليها؟ فلا نسكت على هذه الهاء، وإنما السكت فقط سميت لأنها تأتي للوقف فقط، هاء السكت أي هاء الوقف، ويعبر عن السكت بالوقف، وتسمى هاء السكت وهاء الوقف وهاء الاستراحة. أما حال الوصل، السكت الذي يأتي لعملية الإظهار ليس هو بمعنى لأن هذه هاء سكت. الأمر واضح الآن أم أعيد أم أوضح أكثر؟ نعم أخوتي الكرام الغرباء، واضح؟ نعم أكثر، واضح أكثر يعني، والله واضح أكثر، خلاص. نعم، قلنا أن هذه تسمى بهاء السكت للسكوت عليها حال الوقف. نعم، تسمى بهاء السكت للوقوف عليها حال الوقف. أتت هذه الهاء هاءات السكت لأنها ساكنة، دخلت على هذه الكلمات ليبين فيها حال الوقف الحرف الموقوف عليه أو حركة الحرف الموقوف عليه، فسميت هاء السكت فقط لهذا الأمر الذي وقف عليها، الذي أتى من أجل هذا العمل، وهو الوقف على هذه الكلمة. أما حال الوصل، حال الوصل عندها مع هاء هلك، لا يسمى هذا السكت بأن هذه هي هاء، لأن هاء السكت فأتينا بهذا السكت، لا. في جميع الروايات أخي ماست بي، في جميع الروايات لمن أثبت هذه الهاء، لمن أثبت هذه الهاء، هذه في سورة الحاقة، معنى هذه الهاء أخوتي الكرام يثبتها الجميع مع الإمام حمزة، إمام حمزة يحذفها، فكان الجميع يثبتها وقفا وصلا. نعم، فمن أثبتها وصلا، من أثبتها وصلا جاز له الوجهان، لأنها التقت مع هاء ثانية فأصبحت هاء ساكنة، ليس لها علاقة الآن بأن لأنها مسمى هاء السكت، لا. لو كانت لها علاقة بهاء السكت مسمى بالتقائها مع الثانية فإذا لا يجوز فيها الإدغام أبدا، فعند الجميع الإظهار. لا، وهذا غير صحيح. فالآن هي هاء ساكنة، أتت هاء ساكنة مع هاء متحركة، ونحن الآن في باب إدغام المتماثلين، فأرغمت الهاء الأولى في الثانية على حسب القواعد الموجودة. ثم قالوا لا، قالوا أن هذه الهاء أتت لأجل الوقف ولم تأتي لأجل الوصل، فلا بد من إظهارها، لا بد من إظهارها. واضح أخوتي الكرام؟ نعم نعم، حمزة ويعقوب، نعم بلا شك، نعم نعم. ولكن أذكر أنا أحيانا السبعة دون العشرة لكي يفهم. نعم، فإذا أخوتي الكرام، من أثبتها وصلا فأتى بها بأن هذه الهاء ليست للوصل كانت، وإنما كانت للوقف، ولكن وصلها من أجل رسمها وأجراها مجرى الوقف، فأصبحت هذه الهاء ليس لها علاقة بما بعدها، فقالوا نفصلها عن ما بعدها. فأتوا بماذا؟ أتوا بسكتة لطيفة يبان فيها الفصل بين الهاء الأولى والهاء الثانية. وعندنا مثال آخر للإمام أبي عمرو البصري وأحمد البزي في سورة الطلاق، واللائي يئسن، قال العلماء لا نستطيع فصل الياءين حال الإظهار، لأن الإمام الشاطبي رحمه الله لا يرى إلا بالإظهار فيها بخلاف الإمام الجزري، فلا بد من الفصل بينهما بسكتة لطيفة لكي تبان الأولى عن الثانية. واللائي يئسن ما لي هلك عني سلطانية. نعم، وكذلك عندنا في المواضع الثانية عندما نقول ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية، لم نسكت عليها. فإذا اسم مسمى السكت هذا ليس بمعنى السكت المعروف المصطلح، وإنما سميت بهاء السكت أي لكي يسكت عليها القارئ ويستريح في حال الوقف ويبين هذه الياء حركتها وهي واضحة وهو القارئ في نفس وهو مرتاح. نعم، ولذلك عندنا في قراءة رويس رحمه الله وكذلك يعقوب من طيبة عندما يقف مثلا عليهن العالمين، قالوا لماذا؟ قالوا لإرادة ماذا؟ بيان حركة الحرف الأخير. نعم، بارك الله فيكم. نعم، هذا بالنسبة الأخ آدم طلب مني تطبيق. واضح أخي آدم الآن؟ واضح التطبيق؟ ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. واضح أخي الحبيب؟ بهذه الطريقة إن شاء الله سوف نأتي لها في حال التطبيق وسوف نطبقها. طبعا لا يفوتني إخوتي الكرام أن نذكر أن في واو اللين وياء اللين، هل تدغم واو اللين وياء اللين؟ أولا هل هذا هو سبب السكت فقط، يعني لبيان حركة الهاء؟ الهاء ليست متحركة يا ذات النطاقين، الهاء ساكنة، الهاء ساكنة، ولكن السبب في الإتيان بها بهذه الهاء لبيان حركة الحرف الموقوف عليه. أصل الكلمة مالية، الياء مالية فتح الياء، فأرادوا أن يبينوا هذه الياء حركتها لكي لا تكون مالي، ممكن أن يختلف المعنى فيها على سبيل المثال مالية، فأرادوا أن يبينوا هذه الياء، أتوا بما لبها السكت، وهي في سبعة كلمات في تسعة مواضع، سبع كلمات في تسعة مواضع، وهناك خلاف على موضع واحد في اقتده، هل هي هاء كناية أو هاء سكت كما ورد عند ابن عامر الشامي. نعم، أسألكم أخوتي الكرام، أسألكم الآن، واو اللين هل تدغم ولا أو لا تدغم؟ هل تقاس على واو المد؟ لو أتت واو اللين وبعدها واو، واو اللين بمعنى أنها ساكنة وقبلها مفتوح، هل تدغم أم لا؟ يقول لا أبو حمزة لا تدغم، لا تدغم. نعم أحسنتم، فواو اللين لا تدغم في الواو، أليس كذلك؟ بارك الله فيكم. الكل لا، نعم أعتقد نعم، لا نقول نعم بل نقول نجزم نعم، بارك الله فيكم. لماذا لا تدغم؟ هل هناك من استثنى حروف اللين؟ نعم، مثال مثلا على سبيل المثال آوو ونفروا، كثير آوو ونفروا، آوو ونفروا، أكتبها لكم آوو ونفروا، الواو الأخيرة من كلمة آوو ساكنة، الواو التي قبلها مفتوحة، فهذا حرف أظن يختل المعنى. كيف يختل المعنى أخي مسلم؟ الآن معك، إذا أتت كهذه الآية كيف؟ هل تظهر؟ هل تقول آوو ونفروا؟ وإذا أردت الإظهار أنا أقول لكم قاعدة، من أراد أن يظهر المتماثلين غير حروف المد فلا يتأتى معه إلا بالسكت أو الفصل أو القطع، ولكن هذا مستحيل، لابد من الإدغام آوو ونفروا، ولكن الإدغام الآن يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى الشد، يحتاج إلى الشد. الذين قالوا لا، الآن وضح، وضح الأمر. ويا أولين لا أعتقد يعني توجد في جميع القراءات غير في ولاي يئسنا، حال الإدغام موجودة طبعا هذه، وهذه تسمى يا لين أيضا، يا أولين في ولاي يئسنا تسمى في حاله يا أولين. لماذا؟ لأنها ياء ساكنة ما قبلها ساكن ما قبلها مفتوح، فتدخل من باب ياء اللين وليست ياء المد. نعم، فإذا إعادة في ماذا أخي الحبيب؟ واو اللين يا غرباء، واو اللين لم يختلف أحد بأنها ليست من المخرج الأصلي، الاختلاف الذي ورد في واو المد وياء المد. واو اللين أنتم تعلمون أخوتي الكرام أننا نحن أخذنا حرفاء اللين، واو وياء سكنا وانفتحا ما قبلهما والانحراف صحيحا في اللام والراء، هذا أخذناه في باب الصفات، أليس كذلك؟ واو اللين وياء اللين حرفان يخرجان من مخرج الواو الصحيحة، يدغم. نعم يدغم أخي الحبيب خيطان أو كيتون، نعم نعم يدغم. أنا ألفظ لكم الآن آوو أخي الحبيب كيتون أو الاسم، نعم آوو ونفروا، اقرأها بارك الله فيك، اقرأها الآن مع نفسك، هل تستطيع أن تفصل الواو الأولى عن الثانية؟ لا تستطيع. آوو ونفروا، ولذا حال التطبيق لابد من الإدغام ولابد من الشد، لابد من الإدغام ولابد من الشد. بما أن وصلنا إلى الشد هذا أخوتي الكرام، الشد عصوا وكانوا، يعتم أحسنت بارك الله فيك أخي الحبيب، نعم جزاك الله خير، عصوا وكانوا، نعم الواو هنا وواو بعدها. نبين أخوتي الكرام كذلك من حيث اللفظ في الشد، شد الإدغام أو الحرف المشدد، الحرف المشدد هو عبارة عن كم حرف؟ الحرف المشدد هذا الكلام طبعا تكلمنا فيه سابقا، ولكن في هذا الباب لابد من الاتيان به. نعم عن حرفين، احسنتم عن حرفين. الآن في النفض هل يأخذ مقام زمن الحرفين أم لا؟ هل يأخذ زمن الحرفين أم لا؟ السؤال يقول هل يأخذ، الآن نحن علمنا أن المشدد عبارة عن حرفين، هل يأخذ في اللفظ زمن الحرفين أم لا؟ نعم، بمعنى آخر أخوة الكرام الذين قالوا نعم، أي بمعنى أن لو وضعنا حرفين مخففين ونطقناهما في زمنهما هو زمن الحرف المشدد، هل توافقون هذا أم لا؟ القطان يقول لا، الآن قال لا، وإسلام يقول لا. يعني لو قلنا مثلا على سبيل المثال حح حح وقلنا أح، هل زمن الحرفين المخففين يعتبر زمن حرف مشدد؟ لا، نقول إذن هو أكثر من زمن الحرف الواحد وأقل من زمن الحرفين المخففين، إلا إن كان الحرف في عليه، إن كان الحرف النون، لأن النون سوف يكون فيها الغنة، وهنا تأخذ مقدار الحركتين لأنها يطال في صوتها. عندما نقول أخوة الكرام، عندما نقول مثلا اتقوا، لفظنا للتاء المشددة هذه زمنها ليس بزمن حرفين مخففين، وإنما تأخذ حكم الحرفين، حكم الحرف ولكن ليس بزمن الحرفين. نعم نعم، مثال مثلا من نعمة، هنا نعم مشدد وفيه إطالة في الغنة، هذا تأخذ، بل يزال على مقدار الحركتين، مقدار عفوا الحرفين. نعم، لكن المشدد لا يأخذ زمن الحرفين المخففين. والنقطة الثانية أخوة الكرام، لابد أن تفهم أن كذلك المشدد، أو قبل أن أقول لكم أريدكم أن تجربوا الآن ثم تقولون لي، عندما ننطق بالحرف المشدد على سبيل المثال، المثال مثلا من الأمثلة التي أتت معنا في الإدغام، مثلا ربحت تجارتكم أو ربحت تجارتهم، الكل ينطق هذه الآن ربحت تجارتهم، الشد يأتي أولا أو يأتي آخرا أو يكون شدة كاملة، يعني ليس هناك جزئية فيها تخفيف. نريد اللفظ الصحيح، معنا الأخوة، معنا أخ أبو عزيز، أخ آدم، جميع الأخوة أخوات. نعم، لو قرأنا الآن ربحت تجارتكم، ربحت تجارتهم، نعم، هل يكون الشد في الحرف كاملا أم يكون هناك الشد في الجزء الأول ثم تخفيف، أم يكون التخفيف أول والشد تاليا؟ ناقص، ما معنى ناقص أخي محمد؟ الأخ مستبي يقول أول الشد ثم الحركة. نعم، وهذا ما قاله العلماء كالإمام عفوا الإمام المرعشي في كتابه جهد المقل، في كتابه جهد المقل ذكر هذا الأمر، ومن نقل عنه، وللأسف يعني نقل بعض العلماء نقلا عن هذا الكتاب العظيم ولم يعني يشيروا أنهم أخذوا من هذا الكتاب. نعم، سبحان الله. نعم، أرى وأقرأ بعض الكتب أنهم نقلوا نصا من هذا الكتاب، وهذا الكتاب مطبوع حاليا، سابقا لم يكن مطبوعا أو منتشرا والآن مطبوعا ومنتشرا، فنقلوا من هذا الكتاب نقلا نصيا حرفيا، ولم يشيروا في الهامش أن هذا مرجعه مرجع هذا الشيخ الفاضل، وهذا للأسف لا يعد أمانة في النقل. من ينقل أخوة الكرام عن أحد ولم يتصرف فيه أو يأخذ الفكرة فقط، فلا بد أن يشير إلى من نقل عنه، هذه أمانة، بارك الله فيكم. نعم نعم، تخفيف ثم شد، الشد أولا ثم التخفيف، تشديد ناقص، هذا ما قصدته. نعم، لا، التشديد تام أخي محمد، التشديد تام. أم حفصة تقول التخفيف أولا ثم الشد، نعم، هذا يكون قصور في النطق أم حفصة. نعم، لا بد من التشديد أولا ثم أن يخف للحركة، يخف للحركة، وهذا شيء لا بد منه. عندما نقول واتقوا، عندما نقول مثلا قد دخلوا، عندما نريد أن نفك الحرف للحركة لابد أن يخفف، لابد أن يخفف. هذه نقطة يعني جدا كما نقول دقيقة، وإن شاء الله أنتم أهلها بإذن الله تعالى. نعم. فإذا هذا بالنسبة للنطق للمشدد في زمنه وفي نطقه الصحيح بإذن الله تعالى. ثم أخوتي الكرام ننتقل إلى الحرفين المتجانسين. حكم الحرفان المتجانسان، إن سكن الأول وتحرك الثاني، ونحن في الإدغام الصغير وليس الكبير، لأن الناظم رحمه الله قال إن سكن، إن سكن. المتجانسان إذا سكن الأول وتحرك الثاني إخوتي الكرام، قال الإمام ابن جزير رحمه الله أدغم، بمعنى هنا أمر بوجوب الإدغام إن سكن الأول وتحرك الثاني. ولكن يعني ما أراه إخوتي الكرام بصفة الشدة في الطاء والدال، بصفة الشدة أخي الكريم أم الشدة، الشدة أم الشدة تقصد من باب الصفات، أم تقصد مثلا الطام. الشدة من باب الصفات هو فقط عملية عدم جريان الصوت أخي الحبيب، عدم جريان الصوت. صفة الشدة في حروفها هو عدم جريان الصوت. لا نقول مثلا نقول مثلا صراط ط ط ط بهذه الطريقة أنه يجري الصوت فيها، لا. نعم، لابد من انحباس الصوت، هذا هو بمعنى صفة الشدة. أما الشدة فأن تذهب إلى المخرج بقوة. نعم نعم، انحباس الصوت أحسنت. أما الشدة بمعنى ذهابك للحرف لمخرجه بقوة، مثلا كما ذكر أخ محمد الآن ود الطائفة، نلاحظ ود ماذا فعلت، ذهبت إلى المخرج بقوة، الطامة ذهبت إلى المخرج بقوة. لكن عندما نقول مثلا طرائق قددة طراط فقط الشدة وليست الشدة. نعم، فكنت أقول إخوتي الكرام عن الحرفين المتجانسين، قلنا حكمهما كما ذكر الإمام ابن الجزير رحمه الله إن سكن أدغم في قوله وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم. وهذا إخوتي الكرام يعني كما أقول يعني أنا مثل هؤلاء العلماء نفتحي أن يعني نتطاول عليهم، ولكن نقول يعني الحق هو الجواز، لأن هناك في الإدغام في الحرفين المتجانسين ما يدغم وما يظهر عند العلماء. نعم ليس في كل الحروف، وليس هذا في الغرباء فقط، وإنما أيضا توجد حروف يدغمها بعض القراء وظهرها البعض، يرغمها بعض القراء ويظهرها البعض. فكيف لنا أن نقول بوجوب الإدغام في كل حرفين متجانسين إن سكن الأول؟ فهذا الله أعلم، يعني لابد من يعني الإشارة إلى أن ليس بالوجوب وإنما بالجواز. ولكن إذا قلنا بالوجوب لكي نخرج الناظم رحمه الله من هذا الأمر، نقول بوجوب ما اتفق عليه عند القراء، بوجوب ما اتفق عليه عند القراء، واضح؟ أما في العموم لا نستطيع أن نقول أن حكمه واجب. كل ما التقى حرفان متجانسين سكن الأول وتحرك الثاني الإدغام وجوبا لا، وأنه نقول جوازا، أي بمعنى أنه يجوز الإدغام فيه ويجوز الإظهار فيه، وهذا ما يرد فيه طبعا علم القراءات، موجود كثير عند القراء. وهذه المنظومة كما تعلمون وكما ذكرنا أن الناظم رحمه الله لم ينظمها لرواية حفص، ولم ينظمها لرواية قالون، ولم ينظمها لقراءة ابن عامر الشامي وغيره، وإنما نظمها لتجويد الحروف بالعموم بالعموم. فإذا العموم لابد أن نأخذ أيضا حكم العموم وهو الجواز وليس الوجوب. واضح أخوة الكرام؟ ونحن بينا قبل قليل الحروف المتجانسة، يعني لا يحتاج إلى أن نبين ما هو المتجانسين، فقط نأتي إلى ما يستثنى من المتجانسين عند الجميع، عند جميع القراء يستثنى من المتجانسين بعض الأمور، وهي الأمر الأول أخوتي الكرام حروف الحلق. حروف الحلق هذه أخوتي الكرام حروف الحلق لا تدغم بعضها في بعض، لا تدغم بعضها في بعض، وإنما تدغم في نفسها، تدغم في نفسها ولكن لا تدغم في مقاربها أو متجانسها. واضح؟ فإذا مثال ما ورده الناظم رحمه الله هنا، هل نعم نقول مثلا مثلا فصح عنهم، فصح عنهم، الحاء والعين هل هما حرفان متجانسان أم لا؟ هل هما اتحدا في المخرج أم لا؟ قبل قليل أخ أبو حمزة ذكر أن الحاء والعين حرفان متجانسان، أو من ذكر قال الحاء والهاء، نعم أنتم معي إن شاء الله، الحاء فصح فصح عنهم حرفان متجانسان ولكن لا يجوز الإدغام فيهما. لماذا؟ لأنهما من حروف الحلق، لأنهم من حروف الحلق فلا يدغم. فإذا حروف الحلق لا تدغم إلا في نفسها ولا تدغم بعضها في بعض. الاستثناء الثاني من حروف المتجانسة حروف وسط اللسان. وسط اللسان إذا سكن الأول وتحرك الثاني لا يدغم الأول في الثاني. مثال كلمة مثلا أشياء، الشين الساكنة من وسط اللسان والياء بعدها متحركة من وسط اللسان فلا إدغام. خشية الإنفاق، خشية لا إدغام الشين في الين في الياء عفوا، نعم. فإذا هذا من المستثنيات. كذلك من المستثنيات الذين قالوا عنها العلماء حروف الشفة ما عدا الباء في الميم، نعم الباء في الميم. مثال كلمة أموال، أموال. مثال كلمة مثلا نعم الميم والواو مثلا، الباء والواو مثلا يلعب وإنهم، يلعب وإنهم، نعم. فإذا هذه حروف الشفة لا تدغم إلا الباء في الميم عند البعض، إلا الباء في الميم عند البعض، نعم. أما الحروف، نعم الحروف المتفق عليها في المتجانس الإدغام، المتفق عليها في المتجانس في الإدغام هي الدال في التاء، الحروف النطعية، الحروف النطعية الدال في التاء قد تبين، ود الطائفة، أحطت، بسطت، مثلا نعم التاء في الطاء والدال في التاء والطاء في التاء الحروف النطعية. الحروف اللسوية منها إظلموا، إظلموا وهي أصلها إظلموا، الذال في الظاء، نعم. هذه من نسبة لي. والحروف الشفوية في اركب معنا، ليس في الإدغام أيضا الحروف الأصلية، نعم. بالنسبة لي الاتفاق لا يوجد، ولكن الخلاف الموجود بين القراء نعم يوجد في الحروف المتحركة مثل النفوذ زوجت السين في الزاي، ولكن هذا من باب الخلاف وليس من باب الاتفاق، نعم. ونحن أخوة الكرام بما أننا دائما نقرأ برواية حفص ورواية ورش لنعلم أن ورش رحمه الله ننهي إن شاء الله باب المتقاربين ثم ننتقل إلى ما أدغمه ورش واتفق معه حفص أو زاد عنه، نعم. إذن هذا بالنسبة للإدغام المتجانسين وبينا قول الناظم فيه. ثم المتقاربين. نأتي إلى المتقاربين، هل الناظم رحمه الله ذكر المتقاربان هنا؟ هل ذكر المتقاربين هنا في وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى وأبن، وأبن هنا بمعنى أظهر، هل ذكره، ذكر المتقاربان أو المتقاربين؟ نعم، تقول أو تقول نعم. أين هو؟ لا، أخ أبو عزيز يقول لا. نعم بارك الله فيكم، يبدو أنكم تعبتم. نعم خير إن شاء الله. الناظم رحمه الله، نعم نعم نعم، الناظم رحمه الله هنا يعني الشراح ومن أخذنا أيضا عليه في الشرح، في شرح هذه الجزرية، قالوا أن الناظم رحمه الله أتى باسمين للحروف التي تلتقي وهما المتماثلين والجنس والمتجانسين، وأتى بمثال للمتقاربين، وأتى بمثال المتقاربين لأنه أضعف. واضح أخوة الكرام؟ في قوله قل ربي قالوا هذا مثال المتقاربان، مثال المتقاربين، اللام والراء حرفان متقاربان عند الجمهور، فقالوا أنه أتى باسمين للإدغام وأتى بمثال ليتم الإدغامات أو الحروف التي تلتقي في ثلاثتها. نعم، لم يفرد اسم المصطلح، وإنما أتى بماذا أخي الحبيب أبو عزيز؟ قالوا بهذا، قالوا أتى بماذا؟ أتى بالمثال لأنه أضعف من غيره. نعم بالمثال، هذا قول أخي أبو عزيز، هذا أخوتي الكرام قول لقولهم قل ربي. ومنهم من قال لا، الناظم رحمه لم يذكر المتقاربين. لماذا؟ قالوا لأن المتقاربين أولا ليس حكمهما وجوب الإدغام كما أراد الناظم رحمه الله، لأنه قال أدغم للمثلين والمتجانسين، وهذا هو الذي أراده الناظم رحمه الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ العزيز عبد الرحمن. فإذا لم يرد الناظم رحمه الله إلا بما كان إدغامه واجبا، بما كان إدغامه واجبا، فلذا قالوا إذا هذا المثال ليس المراد منه التقارب. إذا من أين يأتي التقارب؟ نقول بارك الله فيكم أن المتقارب ذكره الناظم سابقا، ذكر رحمه الله، وهذا تخريج طبعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون يعني نصيب لمحبتنا لهذا الإمام، نقول ذكره فيما سبق وبين الإطباق في أحط، عفوا في والخلف بنخلكم وقع، ذكر هنا إدغام المتقاربين القاف الكاف، وسوف يذكر إدغام المتقاربين أيضا في باب أحكام النون الساكنة والتنوين، في أحكام النون الساكنة والتنوين سوف يكون من أسباب الإدغام التقارب وليس فقط التماثل والتجانس. فإذا هناك ذكر وذكر قبله، فإذا ذكر ما هو للإدغام المتقاربين وأشار إليه. فإذا ما هو تخريجنا إلى المثال قل ربي؟ أولا نقول أخوتي الكرام، عندما قال مثل وجنس إن سكن كان على الناظم أن يقول أدغم كدل وقل ربي وأبن. لماذا؟ لكي يكون هذا اللف والنشر مرتب، ولكن كما علمنا سابقا وذكرنا ما معنى اللف والنشر في البلاغة، أن يكون هنا ذكره الناظم بلف ونشر غير مرتب، ويسمى عند البعض مشوش، أي أنه أتى بمثال المتماثلين بل لا بعد ما أتى لمثال المتجانسين قل ربي. واضح هذه المعلومة؟ وذكرناها في ماذا؟ في باب الصفات، ذكرنا هذا الأمر في باب الصفات. صفاتها جهر ورخ، صفاتها جهر ورخ مستفل منفتح مصمتة والضد قل. ثم أتينا باللف والنشر المرتب الذي أتى به الناظم رحمه الله هناك، هنا أتى باللف والنشر غير المرتب، وهذا من البديع في البلاغة، يسمى في البلاغة من البديع. فإذا ذكره الناظم ذكر لكلمة قل ربي مثالا للمتجانسين، قالوا هذا لأنه يريد أن يشحن ذهن الطالب ويقويه على الفحص والبحث عن مثل ذلك. هذا ما قاله الشيخ المسعدي رحمه الله في شرحه، قال وإنما مثل به تشحينا لذهن الطالب وتقوية له على الفحص والبحث عن مثل ذلك، عن مثل ذلك. ذكر هذا الأمر لكي يبحث الطالب عن مثل هذا، عن مثل هذا. ما هو البحث الموجود؟ أن هذا يكون متجانسين من قول الفراء، بما أنه ذهب الإمام ابن الجزير رحمه الله إلى قول الخليل بن أحمد الفراهيدي، فقال لام مخرج والنون مخرج والراء مخرج، ولكن الفراء كما ذكرنا أن هذه الحروف المخرج واحد فأصبحت حروف متجانسة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي لا بد من البحث منه والفحص عنه، قلنا قبل قليل أن المتجانسين في تعريفهما أن يكونا اتفقا صفة واختلفا مخرجا. وهنا أخوتي الكرام اتفاق في الصفات بالنسبة للام للراء، إلا أن الراء تزيد على اللام في صفة واحدة، وهي ما هي الصفة الزائدة على اللام؟ نعم يبدو أنكم تعبتم، التكرير. نعم التكرير. ولكن بالنسبة للام متجانسة مع ماذا؟ بالنسبة للام متجانسة مع الراء. جميع صفات اللام هي صفات الراء. فإذا اللام بالنسبة لللام هي متجانسة مع الراء، ولكن الراء هي تزيل عنها صفة واحدة التكرير. وحتى أن من قال أن التكرير لو أخذنا بقول هؤلاء الذين قالوا التكرير صفة ذكرت للاجتناب لاجتنابها، وهذا قول طبعا لا نقول به نحن، ولكن قيل هذا عند بعض العلماء. فإذا إذا أتيت للاجتناب منها فإذا الراء توافق اللام في جميع الصفات. يبدو أننا نقف إلى هنا أخوتي الكرام لكي لا نزيد في المعلومات، وبقت يعني كثير من الأمور معنا، فالأفضل أن نقف إن شاء الله. بارك الله فيكم. نعم وأنا كذلك لا أريد أن أتعبكم أيضا أخي أبو ربيع. نعم بارك الله فيكم. نتوقف أخوتي الكرام، إن شاء الله ما أخذناه اليوم فيه الكفاية، وأعتذر عن أخوتي الأحبة الذين يعني كانوا يريدون القراءة اليوم برواية السوسي، ولكن يعني قدر الله ما شاء فعل أن الوقت يعني يضيق بنا، ولكن في الدرس القادم إن شاء الله نكمل يعني ما تبقى من هذا الدرس، وثم نعطي الوقت للقراءة. وكذلك بارك الله فيكم، وكذلك أخوتي الكرام رواية السوسي كما اتفق يعني بعض الأخوة أنه سوف نقرأ إلى سورة النساء إن شاء الله، إلى سورة النساء، ثم سوف ننتقل إلى سورة الإسراء. أخي آدم نقف إن شاء الله سورة النساء، ثم ننتقل إلى سورة الإسراء والكهف وسورة مريم وطه والفرقان، هذه السور الخمس، ثم ننتهي إلى الفرقان، وإن شاء الله نعم برواية السوسي، يعني سوف نأخذ إلى سورة النساء، نحن الآن في سورة النساء في رواية السوسي. نعم، سوف نكمل سورة النساء ونتوقف وننتقل إلى سورة الإسراء، إلى سورة الفرقان، ثم نتوقف ونأخذ إن شاء الله الجزء الأخير من القرآن جزء عامة، ونختم به إن شاء الله رواية السوسي. نعم، لكي فقط يعني نأخذ، هل لهن غرفة خاصة؟ نعم، النساء الأخت ابنة عمران، نعم النساء لهن غرفة خاصة يعني يرتاح فيها ويقرأ فيها على راحتهم ويدرس فيها على راحتهم. هنا طبعا المشاركة فقط كتابة للأخوات والسؤال. نعم الغرف يعني لا أدري ما من أحد الأخوات هنا تدل الأخت بارك الله فيكم عن أسماء الغرف، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. نعم بارك الله فيكم أخوتي الكرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله فائقا إلى جناتك جنات الخلد يا رب العالمين، اللهم اجعله لنا وقاء ودرعا من النار يا أكرم الأكرمين، اللهم اجعله لنا درعا ووقاية من عذاب القبر والنار يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن لا تردنا خائبين، أن لا تردنا بعد هذا الدعاء خائبين. اللهم انصر إخوان المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر إخوان المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر إخوان المجاهدين الذين يريدون إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخوان المجاهدين الموحدين في كل مكان يا عز يا كريم يا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم الأخ كان يسألني يعني معذرة عن صفة الشدة، قلنا صفة الشدة هو حبس الصوت في هذه الحروف، أي أن لا يجري فيها الصوت، أن لا يجري فيها الصوت أي بانحباس الصوت دون جريانه، ولكن معنا حرفين الكاف والتاء ينحبس فيها الصوت ويجري في نهايته النفس. وإن شاء الله في دروس القراءة أخي الحبيب أخي المستدي تكون معنا إن شاء الله ونستمع إليك قراءة أو تستمع إن شاء الله للقراءة معنا، وسوف يعني نطبق لك هذه الحروف كيف ينحبس فيها الصوت أو تكون فيها صفة الشدة، وبيناها أيضا في باب الصفات كثيرا وطبقنا لكل حرف، وأظن أن هناك تسجيلا يوجد لكل حرف. معذرة أختي بارك الله فيك، آسف أختي. نعم فهناك تسجيلا يبين لنا كل حرف على حدة أن كيف ينطق وما هي الأخطاء التي يقع فيها، فلو الأخ أبو عزيز يضع الرابط أو الأخ آدم فسوف تجدين هذا موجود هناك، وإن شاء الله في الدرس القادم لو أحيانا الله سبحانه وتعالى فتذكرنا هذا الأمر معكم سوف نبين إن شاء الله أيضا، لا حرج بإذنه تعالى. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.